هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سائلوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. ونلتقي مرة أخرى وثالثة مع الشاب الظريف، الشاعر الذي قضى مبكرا وهو في ميعة العمر وزهرة الشباب عن 26 عاما، بعد أن طوف شعره وملأ الآفاق وتغنى معاصروه بشعره الذي لرقته وصفائه كانت له مكانة في مجالس الطرب والغناء، تماما كما كان الأمر متصلا بشعراء آخرين من شعراء ذلك العصر في القرن 13 الميلادي، حين انتشر شعرهم بالغناء وذاع بواسطة مغني زمانهم. من قصائد الشاب الظريف التي تغنى بها أهل الطرب وكان لها شهرة وذيوع صيت، قصيدة يقول فيها: أعز الله أنصار العيون وخلد ملك هاتيك الجفون وضاعف بالفتور لها اقتدارا وجدد نعمة الحسن المصون وأبقى دولة الأعطاف فينا وإن جارت على قلب الطعين وأسبغ ظل ذاك الشعر منه على قد به هيف الغصون وصان حجاب هاتيك الثنايا وإن ثنت الفؤاد إلى الشجون فكم في الحب من تلك المعاني وإن جعل الدموع كالمعين حملت تسهدي والشيبة هذا على رأسي وذاك على عيوني. والطريف أن نجد في ديوان الشاب الظريف الذي اهتم في شعره بالغزل والمسامرة والمفاكهة، أن نجد فيه قصائد في المديح النبوي واتجاها روحيا عبر عنه في عمق وأصالة حين اقترب من أرض الرسول الكريم في المدينة المنورة مقتبسا بعض أقباسها وإشراقاتها وهو يقول: أرض الأحبة من سفح ومن كثب سقاك منهمر الأنواء من كثبي. ولا بد أن نلتفت إلى هذا الجناس بين كثب جمع كثيب، وتجمع أيضا كثبان وهي التلال الرملية، وبين من كثب أي عن قريب في الأرض وفي الاتجاه. ثم يقول: ولا عدت أهلك النائين من نفس الصبا تحية عان القلب مكتئبي. قوم هم العرب المحمي جارهم، فلا رعى الله إلا أوجه العرب. أعز عندي من سمعي ومن بصري ومن فؤادي ومن أهلي ومن نشبي. والنشب هو المال والعقار. ثم يقول الشاب الظريف: لهم علي حقوق مذ عرفتهم، كأنني بين أم منهم وأبي، إن كان أحسن ما في الشعر أكذبه، فحسن شعري فيهم غير ذي كذبي. حياك يا تربة الهادي الشفيع حيا بمنطق الرعد باد من فم السحب. يا ساكني طيبة الفيحاء، هل زمن يدني المحب لنيل السؤل والأرب؟ ضممت أعظم من يدعى بأعظم من يسعى إليه أخو صدق فلم يخب. وحزت أفصح من يهدي وأوضح من يبدي وأرجح من يعزى إلى نسبي. تحد النياق كرام نحو تربته، أو تحد النياق كراما نحو تربته، فتملأ الأرض من نجب ومن نحب. النجب جمع نجيبة وهي الإبل القوية النشيطة، أما النحب فالعظيمة من الإبل. ثم يقول الشاب الظريف: يسعون نحو هضاب طاب موردها، كأنما العذب مشتق من العذب. أرض مع الله عين الشمس تحرسها، فإن تغب حرستها أعين الشهوب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.